الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في هذه الآية: الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. ويقول: هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا عام في جميع الذنوب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله، إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الفوائد التي يذكرها الشارح رحمه الله تعالى حول هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعرفنا أن الآية ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أجل ما فيها من إثبات صفة الغضب لله جل وعلا في قوله سبحانه: وغضب الله عليه. وهذه الصفة جاء إثباتها وذكرها في مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله في هذه الآية: الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. فالوعيد الذي ذكر في الآية هو كما ذكر رحمه الله تعالى وعيد شديد، لأن الله جل وعلا توعد من قتل مؤمنا متعمدا، توعده بأن جزاءه جهنم وأنه خالد فيها وأن الله غاضب عليه وأن الله لعنه وأن الله أعد له عذابا عظيما. هذا من أشد الوعيد، وفيه عظم هذا الجرم وكبر هذا الذنب، وأيضا عظم عاقبته على فاعله بما أعد الله سبحانه وتعالى له من عقوبة شديدة. والقتل العمد هو أعظم ذنب، قتل العمد هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله. ولهذا تجد في النصوص يذكر هذا الذنب عقب الإشراك، فهو أعظم الذنوب. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أعظم الذنوب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الإشراك بالله، سواء قتل غيره عمدا أو قتل نفسه عمدا وما يسمى بالانتحار، فهذا أعظم الذنوب. والوعيد هنا في من قتل غيره عمدا وعيد هو من أشد الوعيد، مما يدل على عظم هذا الذنب وكبره وأنه من أعظم الكبائر. قال: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة، قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وممن ذهب إلى هذا القول زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، قد نقله ابن أبي حاتم. وهذا القول الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن القاتل لا تقبل له توبة جاء أيضا في المروي عنه رضي الله عنه ما يدل على أن القاتل تقبل توبته إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. والقرآن صريح في جاء في ما يدل على قبول توبته في آية الفرقان في سورة الفرقان، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، من تاب من هذه الثلاث المذكورات أو شيء منها وهي أعظم الذنوب وأكبرها قبل الله توبته. والعبرة في هذا بصدق التوبة، أن تكون توبة صادقة، توبة نصوحا فيها الندم وفيها العزم على عدم العود وفيها الإقلاع عن الذنب. وإذا كان يتعلق بحقوق الآدميين أيضا له شرط آخر يتعلق بتوبته فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فالحاصل أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه قول آخر في أن توبة تقبل، أن توبته تقبل إذا صدق فيها مع الله. ومما جاء يعني في قصة الرجل الذي قتل ابنة عمه كان يحبها وتزوجت غيره فغار وقتلها، وجاء يستفتي ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: ألك أم؟ كان يريد أن يصيب بر والدتي مع توبة من هذا الذنب. وأيضا سئل في أثر آخر رواه بن جرير، سئل رضي الله عنه عن القاتل فقال: لا توبة له إلا أن يستغفر، يعني إلا أن يطلب المغفرة ويصدق مع الله. فالحاصل أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عن هذا وجاء عن هذا. والشارح سيأتي معنا قوله: وما يروى عن ابن عباس وغيره ممن مر معنا أسماء بعضهم زيد بن ثابت أبو هريرة إلى في آخرين، قال: وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل، فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل، يعني يقولها حتى يخاف المقدم على ذلك وحتى يشعر بعظم هذا الذنب وكبره. ووجدت من قول ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد هذا المعنى، ما يفيد هذا المعنى فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لمن قتل توبة؟ لمن قتل توبة، يعني هل لمن قتل توبة؟ قال لا، إلا النار. جاء رجل إلى ابن عباس فقال لمن قتل توبة؟ قال لا، إلا النار. فلما ذهب السائل قال له جلساؤه، قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينه؟ ما هكذا كنت تفتينه؟ أي أنه كان يفتين بماذا؟ أن له توبة. قال ما هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ يعني الجواب اختلف، فما بال اليوم؟ قال إني أحسبه، يعني هذا السائل، رجل مغضب، رأى عليه غضب، قال إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا، ولذلك قال لا توبة له. قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، يعني الذي توسم فيه وظنه فيه وجدوه كذلك في الرجل. فهنا يقول الشارح، يقول والذي يروى عن ابن عباس فمبالغة وتشديد في الزجر، وتشديد في الزجر عن القتل. قال جمهور السلف والخلف أن القاتل له توبة، له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته، وعوض المقتول عن ظلامته. مر معنا في الآية التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ولهذا قال هنا فإن تاب وأناب وعمل صالحا كما في هذه الآية بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه يشخب دما يطالب بحقه، فقال يعوضه الله عز وجل، يعوضه عن ظلامته إذا صدق في التوبة وأكثر من الأعمال الصالحات. ومن الأدلة قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل فيها القتل أو لا يدخل؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل فيها أعظم من القتل الشرك بالله جل وعلا. وهذه الآية في من تاب من الذنب، يغفر الذنوب جميعا أي من تاب من الذنب أيا كان ذنب المرء وأيا كان جرمه، من تاب وصدق مع الله في توبته تاب الله عليه. وأيضا ما ثبت في السنة قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا قال هل لي من توبة؟ قال لا فقتله، ثم سأل عالما فقال ما الذي يحول بينك وبينهم، ما الذي يحول بينك وبينها، أي أن باب التوبة مفتوح من كل ذنب، يبسط الله يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، فالتوبة بابها مفتوح في كل ساعة، أي ساعة من ليل أو نهار يريد المرء يتوب أيا كان ذنبه وتاب وصدق مع الله في توبته قبل الله جل وعلا توبته. قال وهذه الآية عامة في جميع الذنوب. قال وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله. أيضا هذه من الأدلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يروى في هذا من أخبار أن أحد رؤوس المبتدعة ممن يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، كان مرة في مجلس وأراد أن يشوش على الحاضرين وقال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول إن مرتكب الكبيرة في النار، سأقول إن مرتكب الكبيرة في النار، إذا قال لي: وما حملك على ذلك؟ أقول له، وهذا يعني طريقة سيئة في القول، قال: أقول له: قد قلت في كتابك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. هذا طرح الآن يشوش على الحاضرين. فكان في المجلس أحد الحاضرين قال: فإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول له؟ واضح؟ قال: فإذا قال لك قد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه مفصول فيها الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. ولهذا يعني الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أصل عظيم جدا ترد إليه النصوص، نصوص الوعيد، حتى تفهم على بابها. لا يجوز أن تفهم نصوص الوعيد بمعزل عن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا من الخطأ. فهذه الآية أصل ترد إليه نصوص الوعيد حتى تفهم على بابها، على وجهها الصحيح، لأن هذه الآية وجاءت في موطنين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الموطن الأول قبل هذه الآية، والموطن الثاني بعد هذه الآية. فهذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قبلها في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل يصح أن يفهم الإنسان هذه الآية خالدا فيها بعيدا عن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ثم آية النساء ليس بينها وبين آية الزمر تعارض. آية الزمر قال إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، نعم حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، نعم حتى الشرك، لأن آية الزمر في من تاب بدليل قوله لا تقنطوا، يعني توبوا. وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على ذلك، من مات على ذلك، مات على الشرك، مات على القتل، مات على الزنا، على السرقة إلى غير ذلك، هذه الذنوب الآية تعني هؤلاء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما التائب من أي ذنب أيا كان ذنبه، إذا صدق مع الله في توبته تاب الله عليه وقبل سبحانه وتعالى توبته. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا، ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، انتهى. نعم، يعني هذا نقل عظيم وفي تحقيق يعني متين في هذه المسألة للإمام ابن القيم رحمه الله. يقول أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: القتل إذا قتل شخص شخصا متعمدا تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول، هذه ثلاثة حقوق. حق الله جل وعلا سبحانه وتعالى إذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا نادما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله، سقط حق الله. وهذا فيه أن توبته إذا صدق فيها بينه وبين الله ماذا؟ مقبولة. إذا صدق مع الله فتوبة مقبولة، قال سقط حق الله. هذا الحق الأول. الحق الثاني حق الأولياء، حق الأولياء. حق الأولياء يسقط بأحد أمور ثلاثة، قال بالاستيفاء، بالاستيفاء. الاستيفاء مثل ما قال الله تعالى النفس بالنفس ولكم في القصاص، الاستيفاء القصاص أن يقتل بالقتل الذي حصل منه، هذا الآن حق الأولياء أن يقتل قاتل قريبهم، وهل يقتل أو لا يقتل الأمر لهم، لأن لهم أن يطالبوا بالاستيفاء أن يقتل كما قتل، ولهم أن يعفوا. والعفو على نوعين، قال الصلح والعفو. الصلح يعني أن يعفو بمقابل، يصطلحوا على مبلغ من المال يدفعه ويعفو عنه لا يقتل، أو عفو لله فمن عفي له من أخيه شيء. فهذه الأمور الثلاثة ماذا يحصل بها؟ الاستيفاء أو الصلح أو العفو، يسقط حق الأولياء. بقي الحق حق المقتول، قال يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان صادق مع الله في توبته. ولهذا لا يقنط أي تائب مهما كان ذنبه، لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويقال له باب التوبة مفتوح، توب واصدق مع الله يقبل جل وعلا توبتك مهما كان ذنبك. قال فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا. وهذا التحقيق الذي ذكره رحمه الله تعالى تحقيق متين في يعني تفصيل القول في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدخول النار على قسمين، دخول مطلق ومطلق دخول. فالأول هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. والثاني وهو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاص، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم، ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب. يقول وبتقدير دخول القاتل النار، وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلدا فيها أبدا. يقول ليس بمخلد فيها أبدا، ومر معنا في الآية جزاؤه جهنم ماذا؟ خالدا فيها، خالدا فيها. قال أهل العلم معنى الخلود المكث الطويل، معنى الخلود ليس الخلود الأبدي الذي هو خلود المشرك الكافر في النار، فهذا خلوده أبدي لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، لكن الخلود هنا المكث الطويل. إذا قال قائل من أين جاء السلف لتفسير الخلود بأنها المكث الطويل، يقال جاءت نصوص تتعلق بعموم الكبائر التي يدون الشرك بالله عز وجل، أن أهلها ما داموا عندهم الإيمان عندهم التوحيد أنهم يخرجوا من النار، وجاء في هذا أحاديث صريحة، جاء في ذلك أحاديث صريحة أنهم يخرجون من النار، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وجاء أيضا في بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما صفة خروج هؤلاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن النار تميتهم إماتة حتى يصبحون فحما ثم يخرجون منها ضبائر ضبائر، يعني دفعات دفعات، ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. فجاءت حديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار، ومر معنا في الآية أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء عذبه سبحانه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي، وإنما يخلد فيها مكتا طويلا على قدر ذنوبه، على قدر ذنوبه ومعاصيه. وهنا يجب أن يفرق بين دخولين للنار، دخول الكافر المشرك ودخول العاصي الموحد، يجب أن يفرق بين دخولين للنار. أما دخول الكافر للنار فهذا دخول تخليد وتعبيد، ليس دخول تنقية وتطهير، لأن الشرك الذي هو عليه لا ينقي شيء، دنس الشرك هذا لا ينقي شيء، فدخوله للنار هو دخول تخليد وتعبيد خالدين فيها أبدا. وفي القرآن جاء في ثلاثة مواطن، جاء في ثلاث مواطن إضافة أبدا في خلود الكافر في النار. الأول في آخر سورة النساء، أواخر سورة النساء، والثاني في أواخر سورة الأحزاب، والثالث في أيضا أواخر سورة الجن. ثلاث مواطن فيها وصف الخلود، خلود الكافر في النار بأنه أبدا، خلود أبدي. والله جل وعلا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا هذا دخول الكافر المشرك، دخول تأبيد وتخليد، دخول تأبيد وتخليد يعني دخول للخلود الأبدي والبقاء السرمدي في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. النوع الثاني من الدخول دخول عصاة الموحدين. ما نوع هذا الدخول؟ دخول تطهير وتنقية، دخول تطهير وتنقية، يدخل النار ليطهر من هذه الذنوب. انظر ماذا قال ابن القيم في كلام جميل له، يقول في الجنة، يقول في الدنيا ثلاثة أنهر للتطهير يتطهر بها العبد من ذنوبه، يقول في الجنة ثلاثة أنهر يعني يتطهر بها العبد من ذنوبه: الحسنات الماحية، الحسنات يذهبن السيئات، والمصائب المكفرة، جاءت نصوص كثيرة في أن المصائب تكفر، والثالثة التوبة النصوح. هذه الأنهر الثلاثة تكفر فيها تكفير للذنوب. قال فمن تطهر فيها أي في هذه الأنهر الثلاثة في الدنيا طهرته، وإلا طهر يوم القيامة في نهر جهنم، وإلا طهر في يوم القيامة في نهر جهنم يعني في النار. فيدخل ليطهر، الكافر يدخل ليخلد، أما العاصي يدخل ليطهر، ليطهر من ذنوبه. قال وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود الذي للعاصي هو المكث الطويل. ما الدليل على أن الخلود للعاصي هو المكث الطويل؟ قال قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا هو الدليل. تواترت الأحاديث في خروج مرتكب الكبيرة من النار. قال: فدخول النار على قسمين، دخول مطلق ومطلق دخول. دخول مطلق يعني دخول أبدي، خلود أبدي. وقال: فالأول هو دخول المشركين والكفرة، هذا دخول مطلق، فولا يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني مطلق دخول، وهو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها في النار بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها، ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك، إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب. ولك أيضا أن تقول هنا إن لم يحصل سبب للدخول فيها، لأن من الشفاعات ما يحصل به ماذا؟ عدم دخول العاصي للنار. وهناك شفاعات من بعد دخوله للنار ليخرج منها. قال: من شفاعة أو غيرها من الأسباب، من غيرها من الأسباب. والأسباب التي يشير إليها هنا أوصلها شيخ الإسلام بن تيمية في بعض كتبه إلى أكثر من 10 أسباب يبحث عنها ويرجع إليها. نعم. قال رحمه الله: فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى 3 أقسام. الأول: المشركون والكفار كفرا يخرج عن الملة الإسلامية، فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني: من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. الثالث: من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاص، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة، عكس ما عليه المرجئة والخوارج والمعتزلة. نعم، يعني هذا تقسيم أيضا مهم في توضيح هذه المسألة. قال: فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى 3 أقسام. الناس ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول: المشركون والكفار، والمشركون والكفار كفرا يخرج عن ملة الإسلام. كفار كفرا يخرج عن ملة الإسلام، هؤلاء ما حكمهم؟ قال: يخلدون في النار دائما ولا يخرجون منها أبدا. هذه واضحة. المسألة الثانية والنوع الثاني: من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب. وليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب يعني إن كان عنده ذنوب لقي الله ماذا؟ تائبا منها، تائبا منها. ومن تاب، تاب الله عليه. من تاب من ذنوبه صادقا مع ربه في توبته قبل الله توبته. يعني لو أن شخصا أذنب 70 سنة، أذنب 70 سنة ثم فتح الله على قلبه وأقبل على الله تائبا من كل الذنوب التي حصلت في 70 سنة، وتاب توبة النصوح صادقا مع ربه سبحانه وتعالى، صادقا مع ربه، كل الذي مضى يمحى، يغفر له، يغفر له تماما، ويلقى الله عز وجل ولا ذنب له. وقد يوفق الإنسان هذا التوفيق ولا يعيش بعد توبته إلا ماذا؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أحد العصاة لقي الحسن البصري رحمه الله تعالى، وذكر له حاله ذكر له حاله. قال له: كم تبلغ من السنين؟ قال: 60 سنة. قال: وما علمت أنك في طريق قد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قد أوشكت أن تبلغ نهايته. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن: أو تعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هل هذه الكلمة تقولها وتحسن معناها أو تقولها ولا تدري معناها؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ يعني كأنه يقولها ولا يدري ما تعني هذه الكلمة. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا لله راجع. هي جملتين، إنا لله وإنا إليه راجعون، جملتين. الأولى الإقرار بماذا؟ بالعبودية، أنه عبد لله. والثاني الإقرار بالمصير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فإذا علمت، الحسن يقول له: فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت أنه سائلك فعد للمسألة جوابا. وضح له الصورة واضحة تماما، واضحة. انتبه الرجل وفهم. قال: ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ ماذا تنصحني أن أفعل وأنا رجل الآن 60 سنة وراحت في ذنوب ومعاصي؟ ما الحيلة؟ قال له كلام جميل جدا، غاية في الجمال والنصح. قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. والأثر هذا للحسن أو للفضيل؟ أنا دائما أنا أخلط، مرة أقول حسن ومرة الفضيل، يعني ما انضبطت معي مع اللي. فأنتم ابحثوا وانظروا هل هو للحسن أو للفضيل. لكن سبحان الله يعني تداخلت عليه، مرة أقول الحسن ومرة وأنا أقول هذا، حتى يعني ولهذا نقول قال الحسن أو الفضيل ابنه. هو في الحلية لأبي نعيم، الأثر هذا في الحلية لأبي نعيم، وإن وجدتموه في تفيدونه. النوع الثاني: من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب. قال: فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. ما معنى من أول وهلة؟ يعني دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يجعلنا أجمعين من هؤلاء بفضله ومنه، وإلا كلنا ضعف، كلنا مقصرين، لكن نسأل الله أن يجود علينا تفضلا من وكرما أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا ألا يرد دعانا وأن يتقبل دعانا وأن يجعلنا أجمعين من هؤلاء. النوع الثالث: من مات موحدا، صاحب توحيد ما عنده الشرك، وعليه ذنوب ومعاصي، غلبت نفسه، غلبته نفسه في معاصي ومات عليها، لأن إن تاب منها صادقا مع الله قبل أن يموت، ماذا التوبة؟ ماذا تصنع فيما قبلها؟ تجب ما قبلها، تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها. الثالث: من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي، فهذا تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الدليل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه أي في النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. قال هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة. قال عكس المرجئة هذا قسم، والخوارج والمعتزل هذا قسم ثاني، لأن المرجئة لهم قول في, في, في, في المسألة، وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان، هذه الذنوب لا تضر مع الإيمان. والخوارج المعتزل على النقيض لقول هؤلاء تماما، يقولون ماذا؟ أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. الخوارج يجزمون أنه كافر، يقول هو كافر. والمعتزلة يقولون لا، لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، نقول منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. واتفق الخوارج المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار. وأهل السنة قولهم وسط بين ضلالتي المرجئة والخوارج المعتزلة على التفصيل الذي عرفناه. نعم. قال رحمه الله: قال السفارني رحمه الله في الدرة المضية: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء أعطى وأجزل النعم. نعم، يعني هذا القول، يعني القول في مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب، أما إن مات تائبا من تاب تاب الله عليه، لكن إن مات ولم يتب من الخطأ يعني من الكبائر فأمره مفوض لذي العطاء يعني لله عز وجل، كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن يشاء يعفو ويدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء انتقم سبحانه وتعالى، وإن شاء انتقم وإن شاء أعطى وأجزل النعم، الأمر له سبحانه. نعم. الأثر عن الفضيل بن عياض. ها؟ الأثر للفضيل بن عياض. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على الأثر الذي ذكرت قبل قليل في قصة الرجل، هذا للفضيل بن عياض وليس للحسن البصري. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب، وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته. قال: وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب. إثبات الغضب هو الذي سيقت الآية لأجله، هذا الذي سيقت الآية لأجله. قال: في هذه الآية دليل على إثبات الغضب، وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته. والغضب والرضا والسخط وغيرها من الصفات مما سيأتي بعضها، هذه كلها صفات فعلية اختيارية نثبتها لله، كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه، وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال الشارح رحمه الله: قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب كراهتهم رضوانه، أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق بجلاله. أعد قبلها بقليل. فهذه الآية أفادت بإثبات صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب إثبات ذلك الوجه اللائق فيجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وكل ما ورد في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. هذه أيضا من الآيات التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ففيها إثبات السخط وإثبات ماذا؟ الرضا. السخط والرضا، سخط الله وكره ما أسخط الله وكره رضوانه، ففيها إثبات السخط وفيها إثبات الرضا. قال الشارح رحمه الله: قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، أي الإشارة في قوله ذلك للمذكور في الآية التي قبلها، الضرب، ضرب الملائكة لهم والقبض لأرواحهم بهذه الشدة، سببه ذلك بسبب اتباعهم ما يسخط الله، فتتوفاهم الملائكة على الصفة التي ذكرت، يعني فيها شدة وضرب على وجوههم وأدبارهم. السبب في ذلك قال بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب كراهتهم رضوانه سبحانه وتعالى، وكرهوا رضوانه، كرهوا كل ما يرضي الله من الإيمان، كرهوا الإيمان، كرهوا الأعمال الصالحة، كل هذه الأمور كرهوها، فكانت عقوبتهم عند الوفاة شديدة، وما في الآخرة شد وأبقى. قال: فهذه الآية أفادت إثبات صفة السخط والرضا، صفتان لله عز وجل، وأنه سبحانه يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. قال: فيجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. هذا قول أهل السنة والجماعة، وهو قولهم في كل الصفات، قاعدتهم واحدة، قاعدتهم واحدة، إثبات جميع الصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، مع تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وكل ما ورد في الكتاب والسنة، أي من الصفات، يجب إثباته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، والباب كله واحد. الباب كله واحد، مر معنا قاعدة في هذا، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن الباب واحد، الباب واحد، من يثبت البعض وينفي البعض يقال له الباب واحد. أهل السنة ماذا يقولون لمن يثبت بعضا وينفي بعضا؟ يقولون له: الباب واحد، أثبت الجميع. والجهمية ماذا يقولون له؟ يقول له: الباب واحد، أنفي الجميع، الباب واحد، أنفي الجميع. فهناك من الطائف من يثبت بعض وينفي بعض، الرد عليهم بهذه الجملة: الباب واحد. وأهل السنة يقول لهم: أثبتوا الجميع، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية إثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة. نعم، يعني هذا واضح، إثبات العلل والأسباب، ما تدل عليه الآية في قول اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، العقوبة التي حلت بهم ونزلت بهم هذا سببها، سببها أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ومن كانت حاله العكس، اتبع رضوان الله وكره ما أسخط الله، هذا فعله سبب للفوز بالرضوان والثواب العظيم من الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء. انتهى. الارتباط بين العمل والجزاء واضح في الآية، لأن ذكر الجزاء وذكر سببه، أن سبب هذا العمل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال رحمه الله: وفيها أيضا ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه. نعم، في الآية ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحبه، هذا من الخصال الذميمة. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نعم، يعني هذا كلام جميل جدا، يقول واجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب الإتيان بما وجب عليه منه، لأن إن لم يأتي بالواجب ماذا؟ يحاسب ويعاقب على ذلك. فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه من كان ذلك أفضل، أن هذا ميدان التنافس في الخيرات ورفعة الدرجات. أيضا في باب الكره: يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه من المكروهات، وإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك أفضل وأعلى في رتبته وأعظم في ثوابه عند الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله. نعم، يعني لا يكون العبد كما دل هذا الحديث مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق، بدءا بوالديه وأولاده ثم الناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده الأب والأم وولده والناس أجمعين، فتكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع الناس، ولو كان أقرب قريبا للإنسان. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. والمحبة الصحيحة، قال رحمه الله: والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الآية. انتهى من كلام ابن رجب رحمه الله. قال: والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة. المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة، وهذا دليله في الآية الكريمة في سورة آل عمران، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة الصحيحة الصادقة تقتضي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله صادقين في حبكم لله فاتبعوني. تبعوني لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل مبلغ عن الله، فلا يكون صادقا في محبة الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، تحب ما أحب ومن أحب،